وما يعقلها إلا العالمون. نعم أيها الناس، فهذه سنة جارية، وهذه السنة ماضية، أن الحق يثبت وإن تعرض أهله للأذى أو قتل بعضهم فهم يموتون ويبقى الحق يحمله خلفهم. نعم أيها الناس، كما حصل لنبي الله نوح، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فأعرض قومه وكابروا وعاندوا وآذوه أذية شديدة، وفي النهاية بقي الحق وزهق الباطل على كثرته. نعم، فما آمن معه إلا قليل، قليل آمنوا معه، حملتهم سفينة في البحر، حملت أهل الحق وبقية من كان على وجه الأرض على الباطل، ولكن هذا الباطل زهق وبقي الحق. قال سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه، فنجيناه ومن معه في الفلك، وجعلناهم خلائف، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثبت الحق الذي ينفع الناس وزهق الباطل. نعم أيها الناس، فهذا شأن الحق، أنه يثبت. ثم جاءت أمم بعد نوح وعاند فيها الباطل الحق، فأرسل الله فيهم الرسل وأنزل فيهم الكتب، ووقع الصراع بين الحق والباطل، وفي النهاية يثبت الحق. وأما الباطل فلا يدوم مهما تجمهر أصحابه ومهما أظهروا من القوة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي في زمانها، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أرسل الله عز وجل الصاعقة على قوم هود فدمرهم، وأنجى الله عز وجل هودا ومن مع ليثبت الحق الذي ينفع الناس. وهكذا أرسل الصيحة على قوم ثمود فأهلكهم، وأنجى الله عز وجل صالحا ومن آمن معه ليثبت الحق الذي ينفع الناس. وهكذا أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده، وأنجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه ليثبت الحق الذي ينتفع به الناس. نعم عباد الله، وكان موسى عليه السلام يقرر هذه الحقيقة في قومه وهم يسمعون إعلانات فرعون الجائرة الظالمة: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإلا فوقهم قاهرون. وموسى يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بل حتى ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون نوه بهذه الحقيقة أن الباطل لا يدوم. قال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. انظروا عباد الله في هذه الجملة من هذا الرجل المؤمن يقول لفرعون وقومه: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، أي يبور ما جاء به إن كان على باطل وعلى كذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم لأنكم على باطل، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. لماذا؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فالمسرف صاحب باطل والكذاب صاحب باطل، فلا يهديه الله سبحانه وتعالى ولا ينصره. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يخشى على هذا الملك أن يزول. ما سبب إزالته إذا كان أهله على باطل؟ قال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. حقيقة علمت وتقررت أن الباطل يزول ولا يدوم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. دعوة باطلة، دعوة مزخرفة، كلمات في ظاهرها جميلة، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكم من أناس يتكلمون بمثل هذا الكلام: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ووراهم ما وراهم من الباطل. هكذا يقول فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هكذا يعرف هذا الرجل أن فرعون على باطل، وإنما هذه دعاوى يدعيها. فقال لهم: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل قومي نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. لماذا أهلك الله عز وجل قوم عاد؟ ولماذا أهلك الله عز وجل قوم ثمود؟ ولماذا أهلك أيضا قبلهم قوم نوح؟ لأنهم على باطل ولأنهم عاندوا الحق. هكذا عباد الله يصرح هذا الرجل المؤمن، فالحق يثبت والباطل يضمحل ولا يفلح. موسى حتى مع أتباعه، حتى مع أتباعه لما أرادوا أن يميلوا وهم قد عرفوا الحق وساروا عليه، أرادوا أن يميلوا قليلا ذكرهم بهذا. قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر أي هالك، ما هم فيه هالك، هذا الذي تريدون أن يكون لكم مثله فهو هالك وباطل زائل. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فيقول لهم اثبتوا على ما أنتم عليه من التوحيد والحق والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، انظروا واقرأوا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تجد هذه الحقيقة جلية، أن الباطل يزهق وأن الحق يثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحى الله عز وجل إليه بالحق كان وحده أمام أمم، وحده رجل واحد أمام أمم من عبدة الأوثان ومن اليهود ومن النصارى، وهذا رجل وحده الله سبحانه وتعالى يوحي إليه بالحق وهو في غار حراء، فيرجع من ذلك الغار وقلبه يرجف، ويأتي إلى خديجة امرأته ويقول لها زملوني زملوني، وهي تقول له لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوايب الحق. حقيقة راسخة عند هذه المرأة من أول وهلة، رجل عنده هذه الأعمال الطيبة أعمال حق قبل أن يوحى إليه، صاحب صدق وصاحب تعاون في المعروف وصاحب نجدة في نوايب الحق وصاحب إكرام للضيف وصاحب صلة للأرحام. لم تعهد قريش عليه الكذب ولم تعهد عليه الخيانة. فتقول له خديجة لا يخزيك الله أبدا، فالحق لا يخزي الله صاحبه أبدا، بل الخزي والشنار لأهل الباطل. نعم، حتى أخذته إلى ورقة بن نوفل، وكان عنده شيء من العلم من علم أهل الكتاب، فقال له هذا الناموس أي الوحي الذي نزل الله على موسى، يا ليتني أكون فيها جدعا أي شابا، إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال نبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم قومي بل عمومتي عشيرتي أقاربي أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وبدأت بعد ذلك دعوته المباركة، دعوة الحق، رجل واحد، ثم آمن معه رجل آخر أبو بكر، وآمنت معه امرأة خديجة، ثم آمن معه عبد وهو بلال رضي الله عنه، ثم آمن معه شاب وهو علي بن أبي طالب، وهكذا. وكانوا يلاقون من الأذى الشديد في مكة، حتى اضطر من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا بلادهم وأن يهاجروا من مكة إلى بلاد الحبشة، يركبون البحر ويتعرضون لأهواله خوفا ومادا وحفاظا على دينهم وفرارا بما من الله عز وجل به عليهم من الحق، والله ناصرهم حتى نزلوا في أرض أهلها يدينون بدين النصارى النجاشي ومن معه، ولكن الله عز وجل ينصر الحق وأهله. فصدعوا بالحق وقالوا ما يعتقدون في عيسى أنه عبد الله ورسوله، وإن كان أهل تلك البلد يقولون عيسى ابن الله، ومنهم من يقول عيسى ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول عيسى هو الله، لكنهم قالوا الحق الذي يعتقدوه. قال الصحابة رضي الله عنهم وهم في أرض الغربة أرض النصارى قالوا الحق، فثبتهم الله وأعانهم فاستمروا في خير منزل وفي خير مأوى. نعم، ودحر الله الباطل، دحر من لحقوا بهم من المشركين. وهكذا عباد الله، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى اضطر إلى الهجرة. رسول الله خير الناس يغادر بلده ويترك أمواله وخلانه، هو أصحابه تركوا أحسن البلاد، تركوا خير البقاع المسجد الحرام بمكة، وهاجروا إلى يثرب إلى المدينة. نعم عباد الله، وتستمر دعوته، تستمر دعوته إلى الله، والحق يظهر وأهله يزيدون، حتى حان وقت غزوة بدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لرصد عير قريش، ما خرجوا للقتال، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين، إما العير عير قريش القادمة من الشام وعلى رأسها أبو سفيان وفيها من الأموال ما فيها، والطائفة الثانية التي خرجت من مكة وعلى رأسهم أبو جهل، خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنتم يا محمد وأصحابك بين هاتين الطائفتين، إما القافلة وإما الذين غزوكم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي كانوا يطمعون في عير قريش غير ذات الشوكة أي القوة، لكن قال الله عز وجل: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله عز وجل يريد منهم أن يقابلوا ذلك الجيش القادم من مكة. نعم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فحصل النصر المؤزر في غزوة بدر، وهكذا استمرت الأحوال تارة وتارة، والحرب سجال والحرب سجال، حتى التقى أبو سفيان قبل أن يسلم التقى بهرقل عظيم الروم، ثم سأل أبو سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن الرجل الذي بعث فيكم، سأله أسئلة، وبناء على إجابات أبي سفيان وكانت صادقة صرح بهذه الحقيقة، فقال له: إلى ماذا يدعوكم أو ماذا يقول لكم؟ قال: يقول، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم سأله أسئلة أخرى منها: هل كنتم تكذبون قبل أن يبعث فيكم؟ قال له: لا لا، ما كنا نكذبه، رجل صادق أمين. قال هرقل بعد ذلك لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي، أي سيدهم ملكي. انظروا عباد الله، هذا شأن الحق. شأن الحق أنه يهزم الباطل. هرقل العظيم الروم، مملكة عظيمة، مملكة الروم في ذلك الوقت هي أعظم مملكة، ورئيسها يقول: إن كان يا أبا سفيان ما تقول حقا عن هذا الرجل، أي ما تقول صدقا، فسيملك ما تحت قدمين، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. نعم عباد الله، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحق يغزو قبائل العرب حتى ختمها بغزوة حنين، تلك الغزوة العظيمة التي كسر الله عز وجل بها شوكة المشركين جميعا في بلاد العرب في بلاد الجزيرة. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وفتح قبل ذلك مكة وكسر الأصنام، وكان حولها وفيها 360 صنما وهو يكسرها ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، دخل مكة 10,000، ودخل حنين 12 رجلا، وهكذا حج بالناس في حجة الوداع، وحوله من المسلمين نحو 100,000. هذا الذي كان وحده، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق، ولكم الويل مما تصفون. واستمرت الدعوة بعد موته، أماته الله وبقي الحق ثابت، وبقي الحق ثابتا مستمرا، قام به أبو بكر وحصل ما حصل، ثم مات ونصر الله وأيد الحق بأبي بكر، وهكذا عمر بعده، وقتل عمر من قبل أهل الباطل، من قبل المجوس، ولكن بقي الحق ثابتا. وهكذا قتل عثمان رضي الله عنه من قبل الخوارج، ولكن بقي الحق ثابتا. وقتل علي بن أبي طالب بعده. انظروا عباد الله، أئمة الحق، أئمة الهدى، يقتلون من قبل أهل الباطل، لكن الباطل زاهق والحق مستمر. نعم يا عباد الله، وهكذا دواليك في العصور بعد العصور المفضلة كزمن الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن، فظهر الحق ونصر الله الإمام أحمد وهو وحده، ما معه إلا نزر يسير، وقفوا وصدعوا بالحق. وهكذا استمرت الأمور إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، يموت وهو في السجن، وبقي علمه وبقي الحق الذي دعا إليه. وهكذا زمن محمد بن عبد الوهاب النجدي، دعا إلى التوحيد في زمن عجة الجزيرة بالشرك والخرافة، فأوذي من قبل أهل الباطل وتكلم فيه وطعن فيه حتى مات، وبقيت دعوة الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والباطل كلما ظهرت فرقة، أول ما تظهر للناس يغتر بها من يغتر، وتظهر القوة والصولة والجولة، فتأخذ لها فترة وتنتهي، وتستمر دعوة الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وقوته وعزته أن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بالنصارى ومن ساعدهم، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن وقف معهم. اللهم أيد أهل الحق حيثما كانوا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.